النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه به من المنافق. ثم قال للصحابة في نفس اللحظة: دونه أخاف فجاهدوا. شوف كيف يقولهم في لحظة واحدة كان مع اليهود ومن أهل النار. لكن بعد اللحظة هذه كان من أصحاب الكرام الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وتمتع بمريته ولا طول ولا إلى آخره. دونه أخاف فجاهدوا. بس يبقى أسر الإسلام وكيف الإسلام وفي نوع طريقة الإسلام الطريقة اليوم يحطوا في مقابل المسلمين ومقابل الصحابة لا تضعونها في مقابل اليهود. أحكام في نفس رجل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان متآخيا مع الآخر وأسلم في يوم واحد ومات أحدهما قبل الآخر في أسبوع واحد جمعة واحدة ومات الأول في سبيل الله في معركة في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات الثاني ومات على فراش موت البيت وجاء الصحابة رضوان الله عليهم يصلون عليه ويدعون له إلى آخره. فلما فرغوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فيما دعوتك له؟ ماذا قلتم؟ قالوا: قلنا اللهم اغفر ذنبه وألحقه بأخيه. يعني اجعلهما في مرتبة واحدة في درجة واحدة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كيف وقد صام بعد أخيه وصلى بعد أخيه وعمل كذا وكذا بعد أخيه؟ إنما بينهما من الأعمال كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض في جمعة واحدة. كم أمهلنا الله عز وجل بعد أن ودعنا ناسا في القبور وفي بطون الوحوش سنوات وسنوات. هذا يؤكد ويحتم علينا أننا نستمر على شكر نعمة الله عز وجل. شكر النعمة مركبة عظيمة أن يجعلك الله من الشاكرين من الحمادين من المعترفين المقرين بنعمه وآلائه المتوالية المتتابعة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله أسأل الله عليك نعمة ظاهرة وباطنة المعنوي منها والحس منها. لو تبقى ليلة نهار تشكر الله عز وجل ما أدرك حقا للنعمة. والله الذي من عليك بهذا الشكر ووفقت إليه. فالعلماء جزاهم الله خيرا وضعوا لنا برنامجا يسير المرء عليه ويحاسب الإنسان نفسه عليه بعد رمضان: ماذا استفدنا من مدرسة رمضان؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة والنفع؟ العلماء يقولون من علامات قبول العمل استمرار العمل في الطاعات والعبادات والقربات بعد رمضان، فلا يفرط ولا يقصر ولا يتوانى. فذكر العلماء بنودا ونقاطا. اول هذه بنود النقاط: المحافظه على الصلوات المفروضات في جماعه في المساجد. صلاتك في جماعه تفضل صلاتك وحدك بخمس وعشرين او بسبع وعشرين درجه، الدرجه كما بين السماء والارض. تصور كم حباك الله عندما تصلي في الجماعه وعندما تحضر في الصفوف بين يدي الله عز وجل. انت تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. وهذا من خصائص هذه الأمة الإسلامية أنها تصف كما تصف الملائكة. تصور لو صلينا صلاة الظهر مثلا اثنان هنا وواحد هنا وثلاثة هنالك وخمسة هنالك والناس مفرطين أو ساعات، سبحان الله، هل تؤدي الثمرة؟ الجواب لا. عندكم فرق الشيعة يصبون فرادى من الأرض منهم في بلاد الخليج وفي بلاد الجزيرة العربية، يصبون فرادى ينتظرون منظور يخرجوا أهل السنة والجماعة يخرجوا من المساجد. بعد ما صلى أهل السنة والجماعة الصلاة فريضة جماعة هم يجون بقى واحد واحد على واحد، واحد منا واحد منا واحد منا واحد منا، وإذا صلوا خلعوا الساعة خلعوا الغطرة خلعوا كل شيء، خلعوا الملابس البيوت تكون فاضية وكل شيء، واحد صلي واحد صلي واحد صلي له صلوا فرادى. بعد ما هو جلسنا الجماعة حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أهل السنة والجماعة يصلون في صفوف كما تصف الملائكة عند ربهم. نعم النبي عليه الصلاة والسلام توعد من يصلي في الليل بلا عذر بلا مانع أنه يأكل له حزبا من حطب فيوقد عليه النار في بيوتهم. صلاة الجماعة عندما تصلي في جماعة كم لها من ثمر وكم لها من خريطة دينية ودنيوية وأخروية. نعم أنت لو تصلي وحدك، أنت لو تصلي وحدك في المسجد كم يكون الشيطان يدخل عليك الوساوس والهواجس والسهو، تسهو الركعة دي وتسهو الركعة اللي بعدها، صليت ثلاثة صليت ركعتين صليت كذا، لكن أنت في جماعة محصن. ولذلك الشيطان يغتم وتسخن عينه عندما يرى المؤمنين في جماعة، وعندما يرى المؤمنين يؤمنون في صلاتهم، وعندما يرى المؤمنين يسلمون على بعضهم. انظر كم الفائدة. والإنسان لو تطلع أو تتبع واستقرأ هذه القواعد التي ذكرها الحافظ ابن حجر عسقلان فتح الباري ذكر قرابة 50 فائدة لصلاة الجماعة وللصف الأول. وكان بعض السلف يحافظ حفاظا شديدا على صلاة الجماعة، حتى إن بعضهم كان يشتغل حدادا فإذا كان في المطرقة خلفه وسمع الأذان رمى بها خليفة، وإن كانت أمامه وسمع الأذان وضعها أمامه. تفاني كان بعضهم يقول 50 سنة ما مرت علي إلا وأنا في المسجد أدرك تكبيرة الإحرام، وبعضهم يقول 20 سنة ما رأيت إلا طف الإمام، يعني يرى طف الإمام يعني يصلي الأول، ما يرى أحدا إنما يصلي في الصف الأول حفاظا على صلاة الجماعة. وكان عبد الله بن مسعود يقول ما يتكلم عنها الا منافق معلوم الفرق. وكم يقول الامر في ذكر فضائل صلاه الجماعه والحفاظ على الفريضه في بيوت الله حيث ينادى بها، فلا تبخل على نفسك ولا تزهد في الخير، بل سارع وشمل وهجل إلى بيوت الله، إلى بيوت الله قبيل الأذان وعين الأذان تدرك تكبيرة الإحرام. أنت تخيل في نفسك عندما تمشي المسجد وقد سهلت الركعة، كيف تكون نفسك؟ سهلت الركعتين، سهلت بثلاث ركعات، كيف تكون نفسك؟ لا يستوي هذا وأنت تكبر مع الإمام تكبير الإحرام، ليس سواء، ولا يساوي هذا وأنت قد بكرت وصليت السنة الظهرية وحضرت من المسجد، ولا يساوي هذا وأنت قد دخلت والإمام والمؤذن يؤذن. كل هذا شيء ملحوظ في النفس، له أثر، له فائدة. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام على التهجير والتبكير إلى بيوت الله حيث ينادى الصلاة. هذه النقطة الأولى والبند الأول. البند الثاني المواظبة على قيام الليل ليكن لك وزر ونصيب وسهم من الناس. إن لم تستطع صيام الليل في آخره فصلي في أوله بعد أن تصلي العشاء، ربما لا يستطيع أحدنا أن يستيقظ في آخر الليل، ربما أحدنا يكون متعبا يكون كذا يكون كذا من الأعضاء والموانع. أنتم تعلمون قصة أبي إسحاق السريع لما كبر سنه ورط عظمه شيخ كبير ولقيه واحد الصالحين فإذا كان إسحاق يبكي بكاء مريرا فقيل له لما تبكي فقال لأنه كبر سنه ورط عظمه ولا استطع قيام الليل إلا بالبطلة وأدعى عمران هو يبكي من أجلها شيخ كبير. طيب إذا كنت أنت شاب تختلف الشباب شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك اغتنم هذه الأيام اغتنم هذه الفرص التي تمر عليك فلا تمر عليك مرورا كرام ولا تغتنم بعدين يكون الندم ولا تنفع الساعة في الندم. إذا نستفيد من رمضان النقطة الأولى قلنا في رمضان نحافظ على الصلوات صحيح الله سهل على الناس العبادات لهم والطاعات والقربات يمتد الأمر القوة الإيمانية الهمة العالية الشحنة الإيمانية في نفسه تمتد نستفيد منها في هذا الشهر وفي بقية الشهور واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عهد ربك كما كنت تعظمه في رمضان. فرب شعبان هو رب رمضان ورب شوال رب الشهور والأزمنة سبحانه وتعالى عظمته لا تنقص ولا تضمحل ولا تقل فلتكن عظمة بنفسك نفس الأمر بهذه الدرجة كما كنت تعظمه في رمضان عظمه في بقية الشهور فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال لا تضمحل عظمته ولا تقل. ايضا تستفيد من رمضان قيام الليل كنا في رمضان نصلي التراويح والتهجد لساعات والناس ما شاء الله في تماسك وفي قوه وفي همه وفي عزيمه وفي تشهير ليكن لك نصيب من الليل في غير رمضان حتى ياتي رمضان اخر انت على هذا الدأب وعلى هذه الطريقة قيام الليل دأب الصالحين قبلنا ومنهاج عن التكليف ومنهاج للدأب وشرف المؤمن قيام الليل ولو نصف ساعة ولو ثلث ساعة فقم الليل يكن لك هذا الولد استحق أو في أول الليل إذا لم تكن تستطع قيام آخر الليل. والله سبحانه وتعالى وصف أهل التقوى وأهل الصلاة كانوا قريبا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاربها. من طلب الجنة لا ينام إلا قليلا من ضرب من خاف من النار وهرب منها لا ينام الا قليلا. وهكذا دأب الصالحين قبلنا. هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة الإكثار من الدعاء في السراء والضراء. كم كان الناس يرفعون أيديهم ويبتهلون إلى الله مناجاة ومناداة لغير الله. كذلك الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. فكن عبدا سؤولا لربك سبحانه وتعالى لا تدع سؤال ربك فانك اذا تركت سؤال ربك يغضب عليك. خلاف ابن ادم إذا أكثرت سؤاله فإنه يغضب وإنه يتململ ويسأم. أما الخالق الذي خلق وكون وربك ووهبك ومنحك يحب منك الإلحاح في الدعاء، لا سيما في صلاح هذا المجتمع الذي ما نتهي من فتنة إلا تعقبها فتنة، وما ننتهي من حال إلا يعقبه حال، وما ننتهي من تظاهرة إلا تعقبها تظاهرات. آن الأمة أن تهتف، آن الأمة أن تطمئن، آن الأمة أن تكون صاحبة سكينة وروية وتفكر. ما تكون صاحبة هي دائما وتحريف دائما وإثارة دائما، إلى متى؟ إلى تعالوا إلى رمضان الهدوء والسكينة. كان الرجل إذا سب أو شتم يقول إني مريء صائم، إذا نتعلم ما في إثارة، ما في تهيئة، في حجم، في ضبط للنفس. في مدرسة رمضان نتعلم ضبط النفس، نتعلم الحزم، نتعلم الصبر، نتعلم سعة الصبر، نتعلم الاحتمال. ما أحوجنا إلى سعة الصبر. أما كل يوم تدور دائرة ويقول نيابك حريق، والغضب السف سف الدماء، رق الدماء، السلس والنمل، قطع الطرق، المسائل والأرض، ما هذا يرضي الله عز وجل؟ أبدا. الدعاء أتهزأ بالدعاء وتستريه، وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولها أمل والأمل انتظار. ما أحوج الأمة أن تقف مع نفسها وقفة. ماذا استفدت من رمضان؟ هل رمضان يدعون إلى التظاهرات؟ هل رمضان يدعون إلى التحريف؟ هل رمضان يفيدنا الإثارات؟ أبدا والله. ما شهر رمضان الذي يدعو لهذا ويأمر بهذا ويوصي بهذا؟ مضى رمضان وأوصانا وصايا، وصايا عديدة خطيناها من خطيناها، وفهمها من فهمها، وغفل عنها من غفل. كم من وصايا من شهر رمضان لما ولى وأدى، وكان ضيفا عزيزا كريما علينا، كم كنا نتمنى مثل رمضان، ومن الله علينا أدركناه وأتمه الله علينا. نسأل الله القبول للجميع وألا نكون من المردودين. فهل من رمضان نستفيد الحوادث، سفك الدماء، قطع الطرق، الفساد في الأرض، تعطيل المصالح؟ والله التظاهرات التي يعلنون عنها في مثل هذا اليوم لا. العقل الحكيم يجب أن يقف مع نفسه ونفسه، العقل الحكيم أن يبكي ويتمهل. ما هكذا تنصرح الأمور؟ ما بهذه الطريقة تلتقي الأمة وتخرج من أزمتها التي مرت بها وكبوتها التي وقعت فيها؟ إن أعداء الإسلام يفرحون بمثل هذه التظاهرات والاحتجاجات التي تكون في بلدان المسلمين، ولا يريدون لبلد من بلاد المسلمين أن تهدأ أبدا، بل يريدونها دائما نار مشتعلة، فتنة دهماء تقطع الأخضر واليابس، فلا ينتعشق الصمت، ولا يقوم الدين، ولا يتعلم ويتعلم، ولا يتهدأ العباد، ولا تستقل الأحوال، ولا تهدأ الطرق، ولا يأمن الإنسان على نفسه في بيته. يريدون هذا للأمة الإسلامية أن تعيش هكذا، وهم آمنون في ديارهم وبلدانهم وبيوتهم، يفرحون كل الفرح بما يشغل به المشغلون، ويتظاهر به المتظاهرون للأثر عائد على ضرر هذا الدين وضرر العبادات وضرر العلم. إذا ندعو الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين في السراء وفي الضراء، في السر وفي العلن، في جميع أحوالنا، أن يرفع هذه الأمة من نكبتها، وأن يأخذ هذه الأمة إلى طريق الأمان وبر الأمن الذي فقدناه. كم فقد الناس الأمن وهو مظلة يستظل بها الجميع. الأمن تتضرر بسببه الشاة في زريبتها فضلا عن الأدمي. الشاة في زريبتها تتضرر، فما بالك بالأدمي، فما بالك بالمسلم، فما بالك بالمسلم والمسلمون على جميع أصنافهم وعلم وعلم. هذه المسألة تارهة، الإكثار من الدعاء والمواظبة عليه الصلاة والصلاة. المسألة الرابعة تلاوة القرآن وقراءته وملازمة كتاب الله سبحانه وتعالى ودوام النظر في تلك الصفحات التي فيها هدايته وصلاحه ونجاته وسلامته من الخطر. القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا القرآن يشكو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا تجعل القرآن وراءك ظهريا. إياك، انظر بهذا الكلام، لو كل يوم وجه من الصفحات، لو كل يوم، لو كل يوم نصف جزء، لو كل يوم كذا وكذا آيات، لو كل يوم آية تقرأها تحفظها تجودها تقرأ تفسيرها تقرأ الأحكام التي تحتها لنيت الشهر خيرا كثيرا، فكيف لو أنت اليوم على هذا طيلة أيام وحياتك. وهذا لا يعطل عليك العمل. إذا قرأت القرآن كان لك كل حرف 10 حسنات، البسملة كان فيها بحروف، الآية الوحيدة كان فيها بحروف، لك بكل حرف 10 حسنات وهي محفوظة مدخرة لك بالسنة. المسألة الثالثة التوبة والاستغفار ودوام ذكر الله عز وجل. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أمر من يحب الله ويفرح به، يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. فربك رب كريم تواب رحيم، ألا تحافظ على التوبة والرجوع إليه والعودة والإنابة إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبت إلى الله تب توبة صادقة، توبة نصوحة، لكي تقبل عنده سبحانه وتعالى بإخلاص بجد تشمير العزيمة على عدم العودة بالندم لتبديل هذا العمل السيء بعمل صالح لكي يتوب الله عليه. التوبة الله يفرح بها، فلا تتركها دائما، كن توابا إلى الله، كن رجعا إلى الله، كن منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة، والذي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا البند الثالث. البند السادس نتعلم من رمضان ونستفيد الامتياز لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. كان إذا أذن أذان الفجر أمسك الناس عن طعام الشراب والشهوات والمفطرات، امتياز امتداد لنستفيد الامتياز من مدرسة رمضان. بعد رمضان لنكن أهل الخيار لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، يوم العيد محرم الصيام وواجب الإفطار، حتى لو كنت نظرت أن تصوم يوم العيد، لو نظر أحدنا مثلا أن يصوم يوم الثلاثاء مثلا ووافق الثلاثاء يوم العيد، العلماء يقولون لا يصوم، لا يبي لذلك الجانب، لا يجوز أن يبي لذلك الجانب اليوم، إنما يجب عليه الإفطار ويصوم في يوم آخر. أنت انقذت وامتثلت لهذا الحكم، ألا فلتكن منقادا ممتثلا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك. وفي جميع مناع الشريعة الإسلامية، ليس في منع واحد أو في مجال واحد. تعبد الله على حرف على جهة وتترك الأحوال أخرى، لا، تتعلم من رمضان الامتياز لحكم الله. إذا جاءك حكم الله امتثلته وقلت سمع وطاعة، ولو كان على النفس ولو كان على العنق. نعم، وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى رسول أمرا أن يكون له خيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا نتعلم رمضان الانقياد والامتثال والتسليم لأمر الله وحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، مما نستفيد من مدرسة رمضان ونريد أن نمضي عليه في بقية الشهور، صيام النوافل. تعلمنا من رمضان الصيام، وكان صيام الفريضة مفتوح باب الصيام، منها صيام السنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي ايوب الانصار، من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الظهر. لان شهر رمضان بعشره اشهر، الحسنه بعشر احزاب، والسته ايام بشهرين معنا. اذا كانك صمت السنه كلها، وهذا عمل يسير وأجر كثير وفير. وهذا هو الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. كان بقية باب صيام النوافل مفتوح، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس، وكما كان يأمر بصيام ثلاثة أيام البيض، وغير ذلك من مدرسة الصيام التي تكلم عليها العلماء كثيرا. إذا هذه سبع نقاط، وبقي معنا بقية إن شاء الله نكون في الخطبة الثانية بإذن الله. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ما قدمناه في الصحف التي يحب أحدنا أن يطلع عليها، ولا تكون من الصحف التي يتمنى أحدنا أن يكون بعيدا منها وتكون بعيدة منه. وكل إنسان نزلناه طائرة في عنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الوصية الثامنة، تعلمنا من رمضان الإنفاق في سبيل الله. كم كان الناس يزيدون في رمضان بالعطاء بالصدق بالجود والنبي. كان النبي عليه الصلاه والسلام اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان، وامتثل الناس هذا واقتدوا بنبيهم عليه الصلاه والسلام في رمضان. ابواب الصدقه مفتوحه في غير رمضان فينا في المسلمين، من هو مريض يحتاج إلى دواء، وفيه من يحتاج إلى عمليات، وفيه من يحتاج إلى زواج، وفيه من يحتاج إلى طعام وشراب، وفيه من يحتاج إلى مسكن، وفيه من هو في نكبة إخوانكم في بلاد سوريا وفي غير سوريا. أسأل الله عز وجل أن يعجل المصر وأن يكفي عدوه وأن يرفع رايته. كم نحن إذا نظرنا في أنفسنا وجدنا أنفسنا في رخاء، إذا قسنا أنفسنا بغيرنا. فكم من أبواب الصدقة مفتوحة. عندنا بيوت المسلمين إلى بيوت الله عز وجل مساجد، كم فيها من مشاريع، كم فيها من أعمال تحتاج إلى معونة، تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى صدقات. إذا لم نقل نحن بها تجار المسلمين، الأغنياء والأهلياء، أصحاب الأرزاق، إذا لم يقوموا بها هل ينتظرون أن أعداءهم يقومون بهذا؟ هل ينتظرون من اليهود يقومون بهذا؟ هل ينتظرون من الأمريكان أن يقومون بهذا؟ أبدا. إذا لم تقم أنت أيها المسلم بهذا الشيء تجاه إخوانك وتجاه المسلمين وتجاه مجتمعك، من سيقوم به؟ هل تنتظر أيدي أخرى تقبض الإسلام وتعمل ليل نهار على تأخره ونكبته وهدمه وتدميره أن يقوم بهذا؟ أبدا، لن يقوم بهذا. أهل الإسلام الذين بقي فيهم الدين وبقي فيهم الصلاة وبقي فيهم العرض والمنان وبقي فيهم الرحمة والشفقة، الإنفاق مما نتعلمه شهر رمضان دوام الهدف، دوام الأعطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن صدقة المال وصنائع المعروف والخير تقي المرء الميتة السيئة، تقي المرء مصارع السوء والهلكة وميتة السوء. نعم، ووالله ثم والله ما رأينا منفقا في سبيل الله أفلس، وهذا أمر مشرك. ما رأينا منفقا في سبيل الله أفلس، ما ينفق إلا والخلف والوسع يأتيه والمال يأتيه. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، دعاء مستجاب ومتحقق ونراه رأي العين ويلمسه نفسه. وكم رأينا من بخيل شحيح قد أفلس وتراجع وأصبح يسأل الناس ويتكفف الناس. أما المنفق في سبيل الله بطيب نفس مخلص صادق فإن الله يخرج عنه، ما يخرج درهم إذا يعقبه آلاف الدرهم. وهذا أمر والله مشاهد في التاريخ منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. بل في الجاهلية هذا كان موجودا، كان موجودا في الجاهلية. حكيم بن حزام الصحابي الجليل الذي قال عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، كان يطعم الطعام في الجاهلية، يطعم الطعام في الطرقات، ينصب النوايا، يأكل منه المارة وابنه السبيل والوافدين. وكان من التجار الكبار الأثرياء الأغنياء. حكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي جليل كان من التجار الكبار، عثمان رضي الله عنه فكان من التجار الكبار، وجهز جيش الأسرة. هل انتكس؟ هل تراجع لوراه؟ لم يقل والله. أبو بكر الصديق غير تصرف بكل ماله، هل أن الله عز وجل أمسك عنه؟ جواب لا، أجرب الله عليه، أخلف الله عليه. عمر غير تصدق نصف ماله ومع ذلك أخلف الله عليه، ما تراجع ولا مات فقيرا. فالإنفاق في سبيل الله يا إخواننا نستفيد من مدرسة رمضان. هذا البند الثامن، البند التاسع، الصدق في القول وحفظ اللسان والجوارح. كم كان الإنسان منا في رمضان يتحرى أن يكون صادقا في قوله، كم كان الإنسان منا في رمضان يتحرى أن يكون حافظا للسان لجوارحه لسمعه وبصره، كم كان الإنسان منا في رمضان يرجو ألا يخدش صيامه وألا ينجرح صيامه وألا ينقص أجره، كم كان من الواحد في رمضان يتذكر كم من صائم ليس له بصيامه الا الجوع والعطش، وكم من صائم ليس له بصيامه إلا التعب والصهر. فيخالف هذا الأمر فلا يقع في المحظورات أو الانتصار. الآن كذلك نتعلم هذا الأمر ونقطع عليه الصدق من قول العبد، نعم، والحفاظ على الجوارح والألسن، يكون حافظا للسنس، حافظا لجوارحك، حافظا لشخصيتك وهويتك، حتى يأتي رمضان آخر فتستفيد منه كل يوم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الحكمة العظيمة من فرضية الصيام، أن تبلغ مبلغ النفقة. البلد العاشر صلة الأرحام. كم كان الرجل منا في رمضان حريصا على صلة الأرحام وأن يتوجه إلى رحمه وأن يصل تلك الرحمة، فلا يقطعها إما بهدية، إما بالعطاء، إما بالقصاص، إما بالزيارة وغير ذلك. كذلك من أحب أن ينسى له بأخيه وأن ينصف له برزقه فليصل رحمه. صلة الأرحام أمر هام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن كان الناس في حرص بليغ في رمضان على صلة الرحم والإحسان إلى الجيران والقيام بالأقارب، ليكن الأمر كذلك. وهذا ما يستفيد الناس من مدرسة الرمضان. الأمر الحادي عشر والأخير: لا تكن عبدا رمضانيا وحسنا، بل كن عبدا ربانيا، لأن رب رمضان ورب الشرور والإحرام. لا تكن صاحب موسم وينتهي، لا، بل المواسم والشهور كلها لها عبادات ولها وظائف ينبغي أن تعرفها وينبغي أن تحرص عليها وينبغي أن تقوم بها. لكن سيد الشهور هو شهر رمضان، سيد الشهور في العبادة، في البركة، في البر، في الدعاء، في القربة هو رمضان. لكن أيضا الشهور الأخرى لها وظائف. إن لله عز وجل في أيام دهرك، في أيام دهرك لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربك، فيوشك رجل أن تناله رحمة من الله فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.